هم بيحبوه عشان كده. عشان ايه؟ ولذلك الناس اللي مشرفين على نفسهم عايزين الدين ده يبقى كده علشان يعملوا اللي على ايه. ولذلك الدجالين اللي بيدعوا انهم انبياء وبيدوهم المهدي وبيدعوا انهم مش عارف ايه بيعملوا ايه؟ لو استقرأتهم من اول سداح ومن اول مسيلمة تجد انهم بياخذوا الناس من ايه؟ يقول لك السنة دي صعب شوية نخفف ايه؟ الله. يبقى بيعمل حاجات مكففة عشان ايه؟ يسخب. طب الزكاة بلاش زكاة دي يقوم يجب له اتباع. ولذلك تستعجل الدجالين تلاقي ناس مثقفين كبار قوي وتابعهم لانه ما دام بيقولوا لا على كيفك يقعد ويا الستات ويتكلم ويعمل ومش عارف ايه خلاص ده دين حلو ده والله جاي. ما بيكلفنيش حاجه. فهم اذا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا لان ما لهاش ايه؟ ما لهاش اوامر. وكل الدجالين اللي نشأوا في التاريخ بيخففوا الايه؟ بيخففوا التدين عشان ياخدوا الله. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر على ربه ظهير. طب ظهير يعني ايه؟ الظهير هو المعين. الظهير ان تتوبا الى الله فقد صغت ايه قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله ايه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معينة. يبقى ظهير معناها ايه؟ طب الكافر ظهير على الله ليه؟ عشان بيعمل ايه؟ طب قال لك لانه بيعمل معصية. طب ايه جاء الظهير دي؟ اشمعنى جاء الظهير؟ ام قال لك كان زمان كل الاحمال تيجي على الظهر قبل ما تخترع العجلة والبتاع كلها تيجي على الايه؟ على الظهر. فكأن الظهر يعينك على حمل الايه؟ يعني مش يشيل كده بايده لا يحطها على ايه؟ وحتى نشوفها دلوقتي الشيالين عاملين لهم ايه؟ ظهريه كده يحطوا عليها. ولما كان واحد يعاون واحد يقول له اديني ظهرك اديني يعني ايه؟ يزق الظهر. يبقى الظهر كان محل المعنى. وبعد ذلك الظهر يقتضي علوم. هم قال لك هناك في ايه؟ فما استطاعوا ان ايه؟ ان يظهروا الست يعني يعلو عليه وما استطعت له ايه الحق سبحانه وتعالى. كيف يكون الكافر ظهيرا؟ ازاي؟ ام قال لك لان الكافر بيعمل اسوه في الكون. ساعه ما يشوف واحد كده كبير كده وبيبقى مش مطيع ومش ملتزم يبقى الناس كلها تحب ايه تقلده. يعني لو كان هو ملتزم يمكن كان الناس تلتزم. الشيطان احنا عارفين موقفه من آدم عصى والسجود وقال ايه؟ قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولا أغوينهم. ادي الشيطان. وبعدين ام قال لك بس ما تفتكرش ان الشيطان هو بس ده في شياطين للانس كمان برضو يغووه ويزينونه. وبعدين النفس يبقى المراحل كام؟ ثلاثة. في شيطان للجن وفي شيطان للإنس وفيه الايه؟ الشيطان اللي للجن والإنس بيستعين بايه في كل حال؟ على بالنفس. يسلط عليك نفسك في حاجة ويخليك ايه؟ يبقى مرجعها كلها للايه؟ النفس. يبقى الإنسان لما يستبعد الشيطان سواء كان شيطان الإنس ولا شيطان الجن ويعمل مخالفات يبقى كأنه بيعون الكافرين على مين؟ مش على الله. بقى هي نقول احنا بنقول على الله انما هي ما بيعينش على الله. يعين الكافرين على المعصية. معصية مين؟ معصية رب. الرب يأباها تبقى يعني معنا او كان الكافر على ربه ظهيرة. معناها ايه؟ الظهير يطلق على من جعلته وراء ظهرك يعني لا يؤبه له ولا يلتفت اليه. أم قال لك الشيطان ده أقواهم يعني؟ الشيطان ده أقواهم؟ طب ما هو قال في آية تانية إن كيد الشيطان كان إيه؟ يبقى ربنا ما يقبل. هو الشيطان دخل مع الله في معركة؟ ده الشيطان دخل مع عباد الله في معركة. إنما هو يقدر يدخل مع ربنا في معركة؟ ده هو لما أقسم قال له هأغوي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني بعزتك عن خلقك واستغنائك عنهم

هياخد على قد ما شال الشنطة وداها المركب اللي هركبه. طيب انا هروح اخد تاكسي ويروح بيا مثلا كده، يبقى العمليه بقت ايه؟ بقت اوسع. جبت واحد مثلا يعمل لي سباكه في البيت، الله، حاجه طارت مني كده وقعت على جبل والحاجه دي نفيسه وبدي اجيبها، واحد قلت له يطلع يجيبها لي، يبقى فيها مخاطره. حاجه عايزه وقت بسيط صحيح، انما عايزه مهاره، مش كل واحد يعملها، يبقى برضه ثمنها ايه؟ ثمنها غالي، لان المهاره دي ما جاتش كده، المهاره دي جت من ايه؟ جت من تعب طويل، قعد صبي ينضرب على قفاه وينزغد ويخدم الراجل ويعمل، قعد مده على ما بقى ماهر. فلما ياخد على ثمن المهاره دي اجر، اكله بياخد اجر على ايه؟ مش على دلوقتي. المهندس اللي بتروح تقول له صمم لي البيت ويقعد يصمم لك البيت، يمكن يصمم لك في ساعتين، تقول يا بقى ساعه واحده، وهي ساعه ده كذا سنه اتعلم لحد ما راح الاعدادي، وكذا سنه اتعلم لحد ما راح الثانوي، والثانوي وخلص الثانوي، وبعد ما راح الكليه، وبعدين بقى مهندس. الله، وشوف المده، فما بياخدش اجر اللحظه بتاعتك دي، ده بياخد اجر اللي فات كله. بتجيب واحد محامي عشان يدافع عنك، تجيب واحد محاسب عشان يقعد يحاسبك. اذا الاجر يناسب ايه؟ يناسب المجهود، يناسب الايه؟ الزمن. يعني انت اجرت واحد عشان يعمل لك عمل ينتهي في ساعه، واجرت واحد عشان يزرع لك زرع، اجرت واحد عشان يبنى لك بيت، يبقى كله له ايه؟ كله. طب تعالى بقى، اذا الاجر يتناسب مع مجهود العمل، ويتناسب مع مهاره يقتضيها، مش كده؟ ويتناسب مع مخاطره، كل دي محسوبه في الاجر. فان كان بقى المساله على قد كده، شوفوا انا بعمل لكم ايه بقى. انا بديلكم منهج يريحكم مع نفسكم، ويريحكم مع المجتمع، ويريحكم مع ربكم، ويريحكم من شرور الناس اجمعين حين تتكلموا بكم. يبقى انا بعمل لكم عمل ايه؟ ده عمل جامد. ده لما اجيب واحد عشان يحرسني بالليل بياخد قد كده، وانا هجيب لك عمل يحرسك، يحمي نفسك من القتل، يحمي مالك من الاخذ ومن السطو، يحمي ما تمتلك، يعمل لك كل حاجه من الناس جميعا. يبقى كنت انا عايز اجر قد ايه بقى؟ ومش بس بديك في زمن الدنيا، ده انا هديك في الاخره اللي ملهاش نهايه. يبقى كنت تاخد اجر ايه شكله؟ كنت تاخد اجر من الاول. انما انا بقول لك انا مش عايز اجر، مش كراهيه في الاجر، بل لقال لك انت يا بشر ما تقدرش تقيم العمل اللي تدين عليه اجر، انما يقيمني اللي بعثني. قليل اللي انت تعملوه، هتعمل لي ايه انت؟ ولذلك احنا حكينا مره الحكايه بتاع الجزائر. احنا ماشيين كده على الطريق، وبعدين لقينا راجل محترم كده واقف، هيوقف العربيه عشان يركب، قام شاور لنا وقفلت، وانا كنت راكب انا وزميلي قدام، هو بيسوق وانا فكسكس كده عشان يركب، وانا ميلت عشان افتح الباب. قبل ما يجي يركب الراجل، راجل محترم، قال على كام؟ يعني بيسأل عن ايه؟ عن الأجرة. قال الراجل اللي بيسوق ده راجل محترم، راجل كبير، قال له يا إني لله. قال له غلت أقوي. شوف بقى، أدي إن أجري إلا على مين؟ إلا على الله. ولذلك تيجي في آية إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، إيه المناسبة اللي أنت ويلي؟ ده معنى وأمرت أن أكون من المسلمين، كأن المسلم يجب عليه أن يعمل العمل لا لمن يعمل له، ولكن يعمله لله ليأخذ أجرا من يد الله يناسب العمل. إنما إن أخذت من صاحبه فعلت ليقال وقد قيل وانتهت المسألة ولو متشكر حتى. لذلك تجد كل الرسل وما أسألكم عليه من أجر، ما فيش آية طلب فيها الأجر الظاهر إلا الآية اللي هتيجي دي، وآية إلا المودة في القربى. أنا مش أسألكم أجر إلا إيه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا للمثوبة وسبيلا للأجر،

الرسول الذي يجعل حب القريب للقريب ورعايته هو الثمن بتاعه. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من مين؟ من أنفسه. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا للمثوبة وسبيلا للأجر، من جهاد في سبيل الله أو صدقة على الإيه؟ على الفقراء. المسألة عملية طبعا، مش هنسأل أجر وحنعمل مش عارف ايه، والكفار كتير والشياطين والدنيا كلها متكربكه. قال له اوعى يهمك الكلام ده، لان الاعداء دول يتساقطون، هيموتوا برضه، يموتوا قتل بايديكم، قد يعذبهم الله بايديكم او ايه من عنده، وعلى فرض انهم عاشوا نهايتهم انهم يموتوا، وعلى فرض انهم عاشوا قوتهم ما هيش قد حيله ربنا ولا مكره. طب قال له ايه بقى؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي، اللهم بيتوكلوا على شويه اصنام ما فيهاش حياه تتحرك حتى تعمل لهم اي حركه، وعلى فرض انهم يعبدوا حد زي ما قالوا فرعون ولا بتاع برضه هيموت زي ما احنا قلنا. ما تتوكلش إلا على من تضمن أنه إيه معك ويوفقك وكل حاجة. إنما زي ما قلنا كده تتكل على واحد إنه يعمل لك كده وبعدين تسمع الصبح إنه في تصومات بالبؤية بقى دي. يبقى وتوكل على إيه؟ يعني إذا الحق يريد إن هو ينصح خلقه، إن أردت أن تتوكل فتوكل على قادر ينفعك، وعلى من لا يتركك، وعلى اللي يفضل كده وراك، وعلى اللي لا يعجزه شيء في الايه في الارض ولا في السماء. هذه النصاحة، انما تروح تتكل على واحد لا فيه حياة، وان كان فيه حياة فليست حياة دائمة، وافرض ان فيه حياة دائمة لا تقدر ان تضمن قلبه معك دائما لعله يتغير فلا يعمل لك الكلام ده. روح لمين؟ توكل على مين؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله، وسبح بحمده. الله، سبح نزه، والتنزيه تحطه في إطار ليس كمثله شيء، له وجود ولك أنت وجود، لكن وجوده مش زي وجودك، لك صفة وله صفة لكن صفته مش زي صفة، له فعل ولك فعل لكن فعله ليس فعلك. يبقى إذا منزه عن كل شيء، في ذاته في صفاته وفي افعاله. على الاول، ما دام منزه في ذاته وفي صفاته وافعاله، صفات لا توجد في البشر، ويبقى معنى ذلك انك انت بتعترض على رب، الرب ده ما يطرأش عليه عوامل تغيير ابدا. والى لقائك اخر ان شاء الله.